نعم. قياسا على المضاربة لأنها عقد على جزء من النماء في المال فلا يفتقر إلى ذكر مدة، ولكل منهما فسخها متى شاء، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، أي أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض. وإن فسخها هو، أي فسخ العامل المساقات قبل ظهور الثمرة، فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه. طيب يقول رحمه الله: فلا يفتقر إلى ذكر مدة، هذا مبني على ماذا؟ أنها جائزة. وإنما قال المؤلف فلا يفتقر إلى ذكر مدة، لأن بعض العلماء قال لا بد فيها من ذكر مدة، وهذا بناء على أنها عقد لازم. قال: ولكل منهما فسخها متى شاء، هذا تفريع على أنها جائزة. قال: فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، أي أجرة مثله. إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرة مثله. أجرة مثله مثاله قال: ساقيتك على هذا البستان، وعمل العامل وقبل أن تظهر الثمرة بنحو شهر فسخ المالك، قال فسخت، كم يقول العامل؟ أجرة مثل. يقول العامل أجرة مثل، أجرة مثل، ولا يكون له هنا سهم المثل. سهم المثل كما سبق في المضاربة، كما سبق المضاربة. وفرقوا بين المضاربة وبين المساقات، قالوا إن الربح في المضاربة ناتج من العمل، يعني يتولد وينتج من العمل، وعمله لم يحصل منه ربح إذا فسخ. وأما الثمر في المساقات فهو ناتج من عين الشجرة، من عين الشجرة لا من مجرد عمله، لكن هو لما عمل فيها عملا يؤثر بظهور الثمرة كان لا بد من مراعاة هذا العمل بأن يعطى أجرة المثل. واضح؟ الآن نقولنا في المساقات إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة ماذا يقول له؟ يقول له أجرة المثل، لا يعطى سهم المثل. يقال مثل هذا الرجل لو قدرنا أنه مثلا ساقاه على ثمر إلى هذه المدة كم يستحق؟ قالوا مثلا إلى ظهور الثمرة له نصف الثمر، إلى هذه المدة له ثلث الثمر. ما نقول له ثلث الثمرة فيما لو ظهرت، نقول هذا إذا قلنا سهم المثل. هنا يقول لا، له أجرة المثل، أجرة المثل. طيب في المضاربة إذا فسخ المالك يقول له سهم المثل. ما الفرق بين المضاربة على المذهب وبين المساقات؟ قالوا الفرق بينهما أن الربح في المضاربة إنما حصل من عمل العامل، من عمل العامل لا من المال نفسه. المال نفسه ما يثمر، حط المال يثمر ولا لا؟ لا يثمر. واضح؟ طيب فالربح إنما حصل من إيش؟ من العمل، لكن مضافا إليه المال. أما في المساقات، أما في المساقات فالثمر ناتج من أي شيء؟ من عين الشجرة، عين الشجرة، بدليل أنه قد يعمل ولا تثمر الشجرة، وقد يثمر بعض الشجر بدون عمل، بدون عمل. فيقولون الثمر، الثمر ناتج ومتولد من عين الشجرة، وهذا العامل قد عمل في هذا البستان أو في هذا الشجرة عملا مؤثرا في الثمرة، فكان لعمله هذا التأثير فأعطي أجرة هذا العمل، أجرة هذا العمل. نعم. سهم المثل في فرق، يعني نضرب مثال الآن، ساقاه على بستان، قال ساقيتك على هذا البستان لك من ثمره النصف، نصف الثمرة، وبعد مضي ستة أشهر، ستة أشهر فسخ الرب المالك، أي بناء على فسخ المالك، على المذهب نقول له أجرة، له أجرة المثل. يقال له كم يعطى لو استؤجر لهذا العمل استئجار؟ قال يعطى مثلا ألف ريال، يعطى ألف ريال. لو قلنا يعطى سهم المثل ينسب إلى الثمرة، يقال هذا الرجل الآن الثمرة سوف تظهر مثل بعد إيش؟ مثلا ستة أشهر، يعني في نهاية العام، وقد عمل فيها نصف المدة، وهو في الأصل شرط له نصف الثمرة، نصف الثمرة وقد عمل نصف المدة، إذن يستحق نصف ما شرط له وهو الربع، نصف ما شرط له وهو الربع. أيها وهو حقيقة القياس وكذلك يقال له سهم المثل. نعم. يقول لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض. وإن فسخها هو، أي فسخ العامل المساقات قبل ظهور الثمرة، فلا شيء له، وهذا واضح. يقول لأنه راضي بإسقاط حقه، بإسقاط حقه هو الذي تسبب لنفسه، واضح. بل في هذا الحال يعني قد يغرم ولا لا؟ أي لو حصل ضرر، لو حصل على رب المال ضرر أو على المالك ضرر. نعم. يقول وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة، انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرط. إذا انفسخت المساقات بعد ظهور الثمرة، فهذا الفسخ من أقول الفسخ تنفسخ، لكن بالنسبة للثمر إيش؟ فهو بينهما على ما شرط. إذا نقول هنا بالنسبة لفسخ المساقات، الفسخ تارة يكون قبل ظهور الثمرة وتارة يكون بعد ظهور الثمرة. فإن كان الفسخ بعد ظهور الثمرة لم يؤثر هذا الفسخ فيما اشترط لكل واحد، وإن كان الفسخ قبل ظهور الثمرة نظرنا، فإن كان من العامل فلا شيء له، وإن كان من المالك فله على العامل أجرة المثل، أجرة المثل. ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب. نعم، يقال له أكمل العمل، لأن ظهرت الثمرة وأكمل العمل، لأن هذا استدامة، والاستدامة أقوى من الامتداء. نعم. ها؟ لو رفض يستأجر من يقوم بذلك ويسقط من حصته من الثمرة، واضح؟ لو قال له أتمم العمل، قال لا لن أتم العمل، نقول طيب لا تتم العمل. كم نصيبك من الثمرة؟ النصف. يعطى النصف ويسقط منه إيش؟ أجرة من قام بالعمل. أجرة من قام بالعمل. نعم. ويلزم العامل. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار بكسر الزاي، وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وإصلاح طرق الماء وحصاد ونحوه كآلة حرث وبقرة، وتفريق زبل وقطع حشيش مضر وشجر يابس، وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم، وعلى رب المال ما يصلحه أي ما يحفظ الأصل كسد حائط وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب ونحوه كآلته التي تديره ودوابه، وشراء ما يلقح به وتحصيل ماء وزبل، والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشترطه على العامل، والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك. طيب، يقول رحمه الله ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث. نعم، يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسق وزبار بكسر الزاي، وهو قطع الأغصان الرديئة إلى آخره. هذا الكلام ذكر فيه المؤلف ما يلزم كل واحد من الشريكين، يعني المساقة مشاركة من رب المال، من رب الأرض ومن العامل. ما الذي يجب على العامل ويلزمه، وما الذي يجب على رب المال ويلزمه؟ نقول هنا إن كان بينهما شرط فعلى ما شرط، إن كان بين العامل وبين رب المال شرط واتفاق فعلى ما شرط، فعلى ما شرط، ولو خالف ذلك المعروف المألوف بقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطه. فلو شرط رب المال على أن العامل عليه الحرث والسقي وسد الحائط وإجراء الأنهار والدولاب كل شيء، يقول لا أعطيك بستان لا أعرفه إلا ثمرة، كل شيء يلزمك، فرضي بذلك فعلى ما شرط. أو العكس، قال أنا أعمل عمل فقط، يعني أعتني بالشجر وما أشبه ذلك، لكن مثل التلقيح لا ألتزم به، إصلاح طرق الماء لا ألتزم به، أنا أنظر في الشجر وأعتني به من جهة حفظه عن الأمراض ونحو ذلك، أو أشرف على العمال، فعلى ما شرط. إذن إن كان بينهما شرط فعلى ما شرط. طيب، إن لم يكن بينهما شرط، لم يكن بينهما شرط، نرجع إلى العرف. فإن كان ثمة عرف مضطرد عمل به، هذه مرتبة إيش؟ الثانية، يعمل به، لأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا. فإذا كان عرف الناس أن العامل يلزمه كذا وكذا وكذا، وعرف الناس أن رب المال أو صاحب المزرعة يلزمه كذا وكذا وكذا، بينه ويعمل بذلك. طيب، إذا لم يكن ثمة عرف، أو كان هناك عرف لكنه مضطرب غير مضطرد، يختلفون الناس يختلفون، يعني لم نجد عرفا مضطردا أو لم نجد عرفا أصلا، فهنا نقول أو نذكر ضابطا ما عاد إلى ما عاد إلى نفع الثمر فهو على، يعني ما يعود نفعه على الثمرة فعلى العامل، وما يعود نفعه إلى الأصل فعلى رب المال. ويشير إلى هذا رب كلام المؤلف، وعلى رب المال ما يصلحه أن يحفظ الأصل، أن يحفظ الأصل. إذن إذا لم يكن هناك عرف ولا شرط فنقول فيها الحال ما كان من عمل يعود إلى الثمرة وصلاح الثمرة لزم من العامل، وما يعود إلى الأصل ومنفعة الأصل يلزم من رب المال، رب المال. وهكذا سيأتينا في الإجارة أيضا يقال هكذا ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر، ما يعود إلى الأصل إلى أصل البنيان والأساس يلزم المؤجر، فمثلا لو استأجر منه بيتا وانهدم جدار على المؤجر، وما لا يعود إلى الأصل وإنما يعود إلى المنفعة أو يتلف بسبب الاستعمال فهذا يعود إلى المستأجر، إلى المستأجر، مع أنه في الواقع غير مضطرد يعني حتى من فساد الإجارة كما سيأتي. فمثلا لو أنه مثلا استأجر بيتا استأجر منه بيتا ثم جاء وقال الجدار السقف تصدع وتهدم أريد أن تصلحه، يلزم ولا لا؟ يلزم، نعم صحيح، حتى الغرف المعمول به يلزم، قال الله جدار تصدع أو سقط أو ما أشبه ذلك يلزم. لكن لو أن المستأجر احترقت لمبة، قال لمبة الشركة تبي فيوز غير الفيوز اللمبة، شو نعرف؟ أي أقول كلام، هل يلزم ولا لا؟ جاء إليه وقال من مكيف يبي فريون عبد الفريون، كنديش الصحراوي تبي تغيير قش إيش لنا؟ لا هي فوات الكهرباء ما ينفع، هل تلزم؟ أنا أقول العرف هنا حقيقة حتى العرف مختلف، الناس عرفهم يفرقون بين الأجرة مدة طويلة والأجرة مدة قصيرة. فمثلا اللي يستأجرون في الفنادق أو في الشقق المفروشة لو احترقت لمبة يذهب إلى يقول أغير اللمبة، ها ويلزم، يلزم. لكن في الإجارة مدة طويلة، نعم الفنادق إذا استأجرت فندقا وحصل تلف يعني لي مثلا أحد المصابيح أو الإنارة أو الماء أو ما أشبه ذلك يلزمون، يلزمون. يعني العرف غير مضطرد فيها. يقول رحمه الله يعني نقول يعني ضابط تقريبي أن ما يعود إلى الأصل ومنفعة الأصل يلزم المالك، يعني الشيء اللي ينفع أصل النخلة وينفع أصل الأرض يلزم المالك، وما يعود إلى الثمرة يلزم العامل. يقول ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وهو قطع بكسر الزاء وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وإصلاح طرق الماء وحصاد ونحوه كآلة حرث وبقر وتفريق زبل وقطع حشيش مضر وشجر يابس وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم. وعلى رب المال ما يصلحه أي ما يحفظ الأصل كسد حائط أو وإجراء الأنهار، ومثل الأنهار إجراء السقايات يعني أنابيب وحفر البئر والدولاب، الدولاب هو الذي يستخرج به الماء، يعني في وقتنا الحاضر لو تلفت الدينامو مثلا أو المكينة التي يستخرج منها الماء على من تكون؟ ها على رب الأرض. قال ونحوه كآلته التي تديره ودوابه وشراء ما يلقح به وتحصيل ماء وزبل. ثم قال والجداد عليهما بقدر حصتيهما، الجداد عليهما بقدر حصتيهما. فمثلا لو أنه البستان ظهرت الثمرة، ظهرت الثمرة واحتاج إلى من يجد هذا الثمر فاستأجر شخصا، فعلى من تكون أجرته؟ نقول أجرة عليهما بقدر حصتيهما، فإن كان لأحدهما من الثمرة النصف وللآخر النصف فالأجرة بينهما تساوي، وإن كان لأحدهما من الثمرة الثلث وللآخر الثلثان فالأجرة بينهما أثلاثا، وإن كان لأحدهما من الثمرة ثلاثة أرباع وللآخر ربع فالأجرة بينهما كذلك كذلك. وذهب بعض العلماء إلى أن الجداد على العامل قياسا على الحصاد، قالوا كما يلزمه الحصاد، تقدم ولا لا؟ كما يلزمه الحصاد يلزمه الجداد، يلزمه الجداد. وهذا القول اختاره الموفق رحمه الله في المغني، وهو الأقرب، الأقرب أن الجداد يكون على من؟ على العامل. قال رحمه الله: إلا أن يشترطه، يعني المالك على العامل، فإن اشترطه ورضي بذلك الشرط فعليه. قال: والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك. العامل فيها كالمضارب، بمعنى أنه أمين، أمين أمين. فلو ادعى تلفا في التمرة أو في بعض الشجر يقبل، يقبل قوله لأنه أمين، والأمين قوله مقبول، لكن يحلف. ولذا قال كالمضارب فيما يقبل ويرد ويرد. فمثلا لو اشترى مثلا في تفريق الزبل والحصاد وما أشبه ذلك، ادعى تلفا أثناء ذلك من غير تعد ولا تفريط، فلا ضمان، لا ضمان عليه. نعم، يقال ساقيتك ولم يقل لك من الثمرة كذا، في ظاهر كلام الفقهاء لا يصح، هي نفس الشركة. والصواب أنها قد يقول هنا بقياس ما سبق تصح، ويكون الثمرة بينهما أنصافا. لكن في الحقيقة يعني القول بعدم الصح أقرب، لأنها تؤدي إلى النزاع، تؤدي إلى النزاع. الآن جبت الربح، وإنما إما أن يعين فواضح، وإما أن يقول بيننا فنصفان، وإما أن يسكت عنه. وهناك مال ملك نقول على قدر ملكيهما، وإما أن يسكت عنه في مثل المضاربة، ومثل يعني في شركة العنان إذا سكت على قدر المال، لكن في المضاربة وفي المساقات والمزارعة قد فيه يكون فيه إشكال. وذلك لأنهما مثلا إذا قلنا أنه يكون بينهما على نصفان، قد يقول العامل لا أنا أستحق ثلاثة أرباع، شوف فلان معطي العامل حقه ثلاثة أرباع، ليش ما تعطيني ثلاثة أرباع؟ وإذا يقول شوف جارنا هذا معطي العامل لثلث، فيحصل إيش؟ يحصل نزاع. أي يعني الأقرب في مثل هذا، اللهم إلا إذا كان هناك عرف مضطرد، عرف يعني أن العامل في مساقات له النصف له الثلث فكذا. أما إذا لم يكن عرف ففي الواقع يعني نتيجة ذلك أو مؤداه إلى يعني عدم ذكر ما لكل واحد النزاع، مثل ما ذكرت العامل إذا شرط له الثلث قال لا أنا أستحق الثلث، أستحق الثلثين أو النصف. وإذا ادعى مثلا أنه أستحق الثلثين، قد يقول المالك أنت لا تستحق إلا الربع، الربع. شوف كل الناس، هذا جارنا عنده مهندس زراعي بعد، مو بنت عامل، ومعطيه ربع، فكيف بك أنت؟ يحصل النزاع، كل شيء يقول فيه نزاع تركه أو لا. نعم. شركة الأبدان شيخ وضيعة على قدر المال. أي. طيب شيخ الآن ما فيها مال، يعني عمل عمل عمل مثلا، حتى لو ربح مثلا هل على حسب لا الوضيعة، الوضيعة على قدر المال اللي بينهما، يعني لأن الملك على ما شرطه. إذا اشترط قال نشترك أنا وياك بأبداننا، لك ثلاثة أرباع ولي ربع، الوضيع على قدر المال، يعني ثلاثة أرباع على صاحب الثلاثة أرباع، الثلاثة أرباع على صاحب، لو خسر مثلا أربعة آلاف نقول على من شرط له ثلاثة أرباع ثلاثة آلاف وعلى الآخر ألف. نعم. لا ما اشترط، أصل إذا شرط شرط ذلك قال أشترك أنا وياك بشرط أني لا أعمل، أو ليس شريكا. لا له الفسخ، يعني شوف الآن يلزمه بالعمل، إذا لم يلتزم بالعمل له الفسخ. إيه؟ لكن كونه يأخذ وهو لم يعمل هذا ظلم. نعم. إيه؟ لا المؤلف إذا لم يكن شرط، وذلك في الأخير قال إن يشترط على العامل، ففهم منه أنه إذا كان هناك شرط يعمل بالشرط. لكن هم يعني قالوا ما الذي يلزم هذا وهذا؟ المؤلف رحمه الله يعني هذا الذي ذكره في عرفهم أو في زمنهم، يلزمها يلزم العامل كذا ويلزم العامل كذا إلا بس ما يضطرد في كل شيء. أي الآن يقول الحصاد على العامل، طيب والجذال أليس حصة العامل فيما يحصد؟ ها؟ إذن حصة العامل فيما يوجد سواء بسواء. جزء مشاع ربع، يعني عندك جزء، الجزء الآن قد يكون معينا، قد يكون معينا يعني معين، مثل قال لي نمثل مثلا في المضاربة أو في الشركة، قال خذ هذا المال اتجر به ولي من الربح 1000 ريال، هذا جزء معلوم لكنه غير مشاع معين، لابد أن يكون جزء معلوم مشاع. فجزء معلوم احتراز المال لو كان مجهولا، كما لو قال لي من الربح شيء، يعني اخذ المال التجربي ويعطيك ان شاء الله اللي سهل اللي تيسر، هذا لا يجوز. او عين شيئا لكن معين، يعني معلومه قال لي من الربح لك من الربح بعطيك 2000 ريال، نقول لا يجوز، لانه قد يربح 2000 فقط وقد لا يربح شيء. واحترازا الى مما لم يذكر شيء، قد خذ هذا المال يتجر به، فلا بد من ان يذكر الربح وان يكون هذا الربح المذكور معلوما وان يكون على سبيل الشيوع. سبيل الشيوع نعم، ليس فيه عمل لكن لا يدخل في ملكه الا باختيار منه، مثل الهبه هو، بس الوقف ما هو يعني يملك ملكا تاما، ولا مثله الوقف، اذا قلنا ان الوقف لا يشترط، إنه يشترط قبوله، لا ما يدخل في هذا الوقف، لأن الوقف لا يملك المنفعة، حكمه الأقرب من هذا إنه يجوز، لأن قبوله نوع عمل، والأصل يعني متى أمكن تصحيح العقد، ها؟ فهو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.